دعاء الكروان. ألمح في طرقات الذات ضوءا قدسي الومضات، يشرق من إيمان فؤادي، يجري في العين العبرات. هذه عبرة حمد رضوى تفضل آلاف البسمات، هذه عبرة ود نشوى تدخل روحي في سبحات. سبحان الله، إذا أمعن الإنسان النظر لداخله لرأى عجبا، فهو حتما سيرى ما يعجز عن رؤيته الآخرون. ساعتها يستطيع أن يتوقف أمام حقيقة ذاته، ساعتها سيرى تأثير ومضات الإيمان حين تمس قلبه، ساعتها سيعرف معنى الارتقاء. من يقين الذات يشرق ذلك الضوء الذي يدلها في دروب سعيها في رحلة بحث الإنسان عن معنى ذاته. ينبثق الضوء من يقين الذات ليدل على الذات. ألمح في طرقات الذات ضوءا قدسي الومضات، يشرق من إيمان فؤادي، يجري في العين العبرات. هذه عبرة حمد رضوى تفضل آلاف البسمات، هذه عبرة ود نشوى تدخل روحي في سبحات. أسبح في تهويمة وجد بين الرهبة والإنصات، وأرى أفق الصفو فأرقى بفضاءات وفضاءات. أتبع نور الحق وأمضي، يرشدني ومض الخفقات. حين يقر النور بروحي أصبح حرا في لحظات. لا إله إلا الله. اللهم اجعل الإيمان مستقرا في قلوبنا، مشاعا على جوانحنا وجوارحنا. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.